الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، طلب مني أن أحدثكم عن حماية الشباب من الأفكار والآراء الخارجة عن ديننا وقيمنا، وهذا موضوع الحقيقة مهم وجد خطير، لأننا ننادي دائما على مدار سنوات طويلة أننا لا نستطيع أن نوقف زحف جراثيم العولمة ولا فيروسات الحداثة ولا ميكروبات ما بعد الحداثة، ولكن الشيء الوحيد الذي في أيدينا نتيجة تخلفنا عن قيمنا وعن مبادئنا حتى في بيوتنا، الشيء الوحيد الممكن الذي سوف يحاسبنا عليه رب العباد عز وجل، هي تقوية أجهزة المناعة وتقوية حصون البيت المسلم أمام هذه التيارات الجارفة. كنا في الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي نحدث الشباب عن خطورة التدخين وعن خطورة الأرجيلة أو هذه الشيشة وغيرها، والتي كانت تفتك بصحة الشباب، وإذا أدمنوا عليها صارت مصائب جمة تحت عنوان أنها مجرد مكروهة وليست حرام. وتخاذل بعض العلماء في إظهار أن لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، وأن الذي يدخن في اليوم 10 أو 20 من السجائر يعتبر أن كل واحدة منهم صغيرة، فالعشرين سجارة يعني تصحح بكبيرة من الكبائر، ويصبح المدخن الفقير يعني سفيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والغني المدخن يعتبر أنه يعني تحت عنوان لا ضرر ولا ضرار، وأن يعاند ويناكد سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أو رسالته أنه جاء ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. أصبحت المسألة أكبر من هذا، وقلنا ساعتها في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي إن الذي يتاجر أو يستورد أو يسهل أو ينقل أو يبيع التدخين وما شابه ذلك يكتسب حراما ويضر بنفسه ويضر بالشباب وبالمجتمع، والشباب للأسف ليس عنده من الحصانة ما يستطيع أن يقف أمام هذا. ثم ظهر بعد ذلك موجة المخدرات هيروين وما شابه، ونعيش قصصا مؤلمة ومراكز الإدمان وغيرها. الآن هناك الإدمان الإلكتروني أو الرقمي، شركات معروفة عالمية تبث الآن على شبكة العنكبوتية، يجلس الشاب ليضع السماعة على أذنيه فيسمع موسيقى معينة، كل أذن تسمع موسيقى بتردد مختلف، هذا يصنع في داخل جسم الولد أو الشاب أو البنت أثر كأثر المخدرات وهذه الموبقات تماما، فيصبح مدمنا لها. يعني ليس الإدمان أن يشم أو أن يسحب سيجارة معينة أو أرجيلة، القضية أصبحت أكبر من هذا. وأنا لا أريد لمن لا يعرف أن يذهب الشاب من باب الفضول ويقول أرى ماذا يقول الشيخ، هذا الفضول الذي قتل أصحابه، فيقول له زملاؤه في المدرسة أو في الجامعة أنت لا تستطيع التدخين لأنك لست رجلا، أنك لست مستقلا، أنت تخاف من ماما وبابا. فالولد يريد أن يثبت رجولته فيدخن أو يدمن أو يصنع هذا. القضية يجب أن أعود إلى الجذور، ما هي الأفكار الهدامة التي تحيط بأبنائنا؟ عشان نقاعد القاعدة وتصير الخطبة واقعية بدلا من أن نتكلم في النظريات والتقعير والتحقيب المعرفي. لا، نحن نريد أن ننزل إلى أرض الناس، ونحن لنا كلنا بيوت، نريد أن تستقيم على طريق أو تنتبه لما يراد بها. كراهية الإسلام من أعداء الإسلام هذا أمر أزلي، يعني أبو جهل وأبو لهب لم يموتا، وعبد الله بن أبي بن سلول لم يمت، وإنما أنجب، وإبليس مستمر، وشياطين الإنس أقوى من شياطين الجن. فماذا نصنع؟ لنضع أيدينا على الخلل. أبناؤنا نربيهم على الخوف، والخوف هو أخطر الأمراض النفسية كما يقول علماء النفس. الخوف هو أكبر مرض يعصب بالبشرية. الآن الخوف والقلق والتوتر والفوبيا كما يقول علماء النفس، هذه الأربعة أمراض الخطيرة، ما الفرق بينها؟ معناها قريب من بعضها. الخوف أن يخاف الإنسان من شيء معلوم، التوتر أن يخاف من شيء غير معلوم لديه، القلق أن يخاف من شيء معلوم ويستمر معه الخوف ليل نهار، والفوبيا خليط ما بين الخوف والتردد، فيخاف من ركوب البحر أو ركوب الطائرة أو ركوب المصعد، يخاف من الليل، من الظواهر الطبيعية، الزلازل، البراكين، يخاف من الأشياء التي يسمعها في الإعلام، والإعلام العربي للأسف مصدر من مصادر الخوف، المرئي والمسموع والمقروء، أفلام العنف وغيرها، حتى يشارك بعض المدعين للدين الأشرطة والكاسيتات التي الأقراص التي توزع على الناس حديث الجني مع عندما خرج من فلان وخرج من فلان، كلام طبعا تهريج، ولا يستطيع هو أن يتحكم في أن الجني يسمعنا صوته، وبعدين يقول أنا أراه الآن على كتفها وأراه على رأسها وأراه على صدره وحاجات. يعني هذه الأمور كلها تخوف ضعاف النفوس أو ضعاف اليقين. هل الخوف، هذا السؤال أنا أكلم الآن الصغير والكبير، نريد في هذه الخطبة في الدقائق أن نقاعد قواعد كي لا يضيع الجيل أكثر مما ضاع. الخوف نوعين، نوعان، فطري ومكتسب. يعني في خوف فطري، خوف غريزي، لما سيدنا موسى أمره الله أن يلقي عصاه ولا مدبرا ولم يعقب، يعني لما شاف العصا انقلبت إلى حية، هذا خوف إيه؟ خوف فطري من حدث مفاجئ، خوف غريزي. يخاف الإنسان عندما يسمع صوتا مرتفعا أو يرى جلبة معينة أو تتعثر قدمه في حفرة عميقة لم يكن يدركها أو يراها. يا موسى أقبل ولا تخف، إنه لا يخاف لدي المرسلون. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. إذن حماية الله لكريمه تخرجه من دائرة الخوف. هذا خوف فطري غريزي، لما رأى العصا التي تعود عليها سنوات طويلة تنقلب إلى حية قال في نفسي عجبا، يعني أنا أمسك حية طوال هذا العمر وطوال هذا الوقت على مدار 40 سنة وأنا في يدي حية؟ خاف، الله أخبر لا تخف، خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. إذن ده خوف غريزي. وبعدين خوف الغريزي الفطري اللي مولود أنا وأنت به. كل العالم 7 مليارات الموجودين على سطح الأرض نزلنا من بطون أمهاتنا نخاف من أمرين. ده خوف مولود معنا، الخوف الفطري اللي ربنا خلقه فينا. ما هو؟ خوف أن نسقط من علي. إذا رأيت الطفل الجنين اللي خرج من بطن أمه الآن صار مولودا، فزع مرة واحدة أو صرخ مرة واحدة جاء في ذهنه نزوله من رحم أمه، فكأنما يسقط من علي. سقوط أو هذا الشعور، وده شعور وضعه الله في عند هذا الطفل، يعني شعور فطري مخلوق به، السقوط من علي. الأمر الثاني، الطفل يخاف من الصوت المرتفع. طبعا احنا البيئة العربية لا قوة الا بالله، ربنا اهدي الحال، لا يسمع وهو في بطن امه الا صراخ الام التي تبحث عن بقايا انوثتها، وصراخ ابيه الذي يبحث عن ذكورته الضائعة او رجولته الضائعة. سبحان الله، ما بين ذكورة ورجولة وما بين انوثة متبخرة ترتفع اصوات العرب في بيوتهم على الطفل الصغير. اذا اخطأ الولد صرخت الام، اذا وقع الطفل الصغير صرخت الام. يترسب في ذهن الطفل من صغره في الايام الاولى والشهور الاولى خوفه من الاصوات المرتفعة، فينشأ شابا خائفا. يقول له المدرس في الجامعة: قم انت في الغد سوف تحدث زملائك عن موضوع كذا. الولد لا ينام طوال اليوم، ولا البنت، يرتبك، كيف اتحدث؟ الكل ينظر اليه، وذهب ليتعلم ليستمع ام يتحدث؟ نحن ممنوعون من الكلام كعرب، ممنوع. سبحان الله، كيف يتكلم امام الناس وبحرية وبفكرة قد جاء بها من عنده؟ فيستولي عليه خوف صوت امه المرتفع وصوت ابيه المرتفع من الصغر، لان الرجولة ناقصة ومتحولة الى ذكورة، والانوثة متبخرة متحولة الى شيء اخر، المتحولون يربون ابناءنا. فيخرج الولد امام الشباب زملائه او زميلاته مرتبك في حالة عرق، توتر، متلعثم في الكلام، مع ان الفكرة قد ذاكرها واعد لها. لماذا؟ لان الخوف مرتسم به وهو في الصغر، لم يجد اما كاسماء التي ربت ابنها عبد الله ابن الزبير اسماء بنت ابي بكر على الا يخاف. عنده 5 سنوات يلعب مع الصبيان في المدينة، يمر امير المؤمنين عمر، الاولاد العشرة الذين يلعبون في صحبة عبد الله بن الزبير الذي يهرب والذي يختبئ. ظل هذا الخوف عندنا نحن كجيل، كنا اذا رأينا المعلم اتيا في الشارع ونحن نلعب بعد الظهر لا مدرسة ولا غيره نختبئ. لماذا؟ علمونا الخوف. طب لماذا؟ طب صافحه، انظر اليه بعد الدراسة، هل هو انسان عادي ولا انسان شرس زي الصباح؟ هل هو مستأنس لا يعض ولا يرفص ولا وليس له مخالب كالصباح؟ يعني اذا بني ادم، لكن خوفونا من هذا البني ادم، خفنا منه صباحا لعقوبته على ان من لم يحفظ صرخ في وجهه، ويعاقبنا ربما بعد الظهر اذا رانا نلعب في الطريق تحت يعني عنوان الرعاية والحماية. هذا طبعا خطأ كبير. كل الاطفال والصبيان هربوا، عمر يجد ولدا في 5 من عمره يعني ملتصقا بالارض طوله يعني 5 سنوات، وعمر كان اذا سار بجوار من يركب الفرس رأس عمر برأس راكب الفرس، يعني مثلا فوق 190 سنتيمتر على الاقل. فنزل عمر على ركبتيه وربت على كتف الولد وقال له: يا بني لم لم تهرب مع اخوانك؟ سؤال طبيعي جدا من امير المؤمنين المربي الفاضل تلميذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. انظر الى الولد الذي ربته اسماء، لا على الزعيق ولا على صوت ارتفاع الصوت في الصغير والكبير، حتى مل ابناؤنا من ارتفاع اصواتنا. الولد يقول لاخوه: خليها تزعق شوية، عندها كبت من ناحية ابويا فبتطلع المبعوث فينا، احنا الضعاف، احنا الحائط المائل. هكذا يقول الولد لاخيه والاخته. المهم، قال عبد الله بن الزبير: يا امير المؤمنين، لست مذنبا او جانيا حتى اخاف منك. يعني انت رجل تطبق الحدود وتعمل يعني مساحة التعزير التي اعطاها الله لك كوالي وحاكم ورئيس دولة. انا لست جانيا حتى اخاف منك وليست الطريق ضيقة حتى اوسعها لك. طريق واسع يعني تسير فيه جمال ودواب وانعام وناس وبشر وسبحان الله وليست الطريق. فتبسم عمر لشجاعة الولد وقال ما اسمك يا بني؟ قال انا عبد الله بن الزبير. قال ابن العوام؟ قال سبحان الله ذرية بعضها من بعض. لماذا ذرية بعضها من بعض؟ من سنوات كانت امه اسماء من قبل 25 سنة كان عندها 10 سنوات اسماء نفسها ام طرق بابها ابو جهل. اين ابوك؟ يسأل عن ابي بكر لانه كان ابو جهل رئيس الفرقة المكلفة بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. فلما استشاط غضبا ذهب الى بيت الصديق يظن ان الرسول مختبئ عنده. فلما فتحت قال اين ابوك؟ قالت خرج. فخرج فلطمها على وجهها ادمى الدم من انفها. هذا ابو جهل كان الكبار يخافون منه، العرب كانت تخاف منه، صناديد قريش كانت تخاف منه. اسماء تقول له انت، عندما علمت ان لم تعلم ان اباها هاجر، تقول له لقد خرج. قال لقد لحق بصاحبه محمد فلطمها. فادركت القضيه وقالت عندما لم تقدر على الرجال تضرب النساء. ايه الغيره والنشام العرب اصحاب سبحان الله عندما لم تقدر على الرجال يعتبرت نفسها من من من حزمه النساء رغم انها صغيره. انا تربت بهذا. بعد 100 عام من لطم ابي جهل لوجه اسماء بعد 100 عام كان عندها 110 سنة كف بصرها والحجاج اخذ ابنها وصلبه وعلقه على احد ابواب الكعبة. كانت كفيفة. فمرت به لما عبد الله دخل عليها ساعة الحصار قال يا اماه تفرق الناس من حولي وصحبي ولم يبق معي الا قلة وانا اخشى ان قتلت تحزنين فاكون عاقا لك. قالت يا بني على الحق انت ام على الباطل؟ قال يا اماه انا على الحق. انسان ابوه الزبير بن العوام احد 10 المبشرين بالجنة حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية وجدته صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامه اسماء وجده ابو بكر الصديق. بالله عليك هذا يعني عشان اولادنا الكوكتيل العجيب هذا النقي او الخليط النقي هذا ماذا يخرج؟ فاسماء تقول لولدها طالما على الحق يا ولدي ان الشاة لا يضيرها سلفها بعد ذبحها توكل على الله. ثم قالت اقترب حتى التزمك احتضنك يعني ربما يكون هذا اخر لقاء لي معك في الدنيا. فلما التزمته رأت شيئا جامدا بينه وبينها شيء زين. ما هذا يا ولدي؟ قال هذا زرد الحديد يا أماه. يعني عامل واقي لضربات وطعنات السيوف والرماح والقاية. قالت له يا بني انزع هذا عنك، ما هذا لباس من يريد الاستشهاد في سبيل الله، يكون أخف لوثبتك. يعني هذا يخفف عنك الوزن فتستطيع أن تثب على عدوك وتستطيع أن تقتله وتدافع عن نفسك سبحان الله. والبس يا بني سراويل طويلة فربما إن رزقت الشهادة لا تنكشف عورتك أمام أحد. كل اللي هم أسماء أن يقاتل بخفة وأن الشال يضيرها سلفها بعد ذبحها. أمهاتنا وأمهات الحاليين عودوا الأطفال أن يسيروا مش بجوار الجدار داخل الجدار. يا بني لم تصلح الكون، ربي أولادك، اسكت لا تتكلم، اخرس، عمك جالس، خالك قاعد، كذا كذا. سبحان الله العظيم، يعني لا إله إلا الله بهذا المنطق، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الأسماء تقول يا ربي أحتسبك عنده لطول لبره بي وطول صومه بالنهار وقيامه بالليل.

على زميلها الموظف. انا لطيبتي او لخيبتي لا ادري يعني اوقن ان هذه اما زوجته او اخته او بنت اخيه او بنت اخته. اكتشف ان لا اخته ولا امه ولا بنته ولا وليس محرما له. وتتعامل معه كانما عقد عليها معه وحضر العقد عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس والعشر المبشرين بالجنه والفقهاء الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي وابن حنبل واضيف اليهم ابن تيميه وابن قيم الجوزي. اتعجب من هذا لان مع كثره التعامل سور الحياه قل والسور بدا ينهدم طابقا طابقا حتى صار المجتمع هكذا. واصبحت هي ما بين امرين، بين حجاب كما امر الله عز وجل او حجاب مصطنع عندها. الان وجد الغرب ان لا يستطيع ان يعني يؤثر على حجاب نسائنا الطاهرات العفيفات، بدا يخرج لهم موديلات جديده. العباءه بعد ما كانت واسعه اصبحت الان عباءه ستريتش. سبحان الله، كيف لا ادري، كيف لبستها ايضا لا ادري. هذه هي الكاسيه العاريه، وضع على رأسها شيئا يتزحزح كلما تكلمت وكلما لعبت في شاشة الحاسب الآلي أمامها أثناء العمل وكلما تعاملت مع زبون من الزبائن أو واحد من الجمهور، تشد سبحان الله بقية من حياة ثم تنسى بعضا من حياة وهكذا. هذه كارثة، هذه كارثة. فيجب أن يعاد الأمر مرة أخرى. يعني المرأة الغير مضطرة للعمل يقول لها ربنا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. يعني ايه وقرن في بيوتكن؟ يعني تتحبس 24 سنة؟ لا تحبس، يعني يصبح البيت هو الاساس، يصبح القضية كموسى عليه السلام لما رأى البنتين مختلطتين بالقوم ويعني تذودان عن القطيع، ذعر موسى الشهم المصري، ذعر، حصل له ذعر. قال ما خطبكما؟ ما المصيبة الكبيرة التي اخرجتكما؟ ما الكارثة؟ ما الطامة الكبرى التي جعلتكما تختلطان بالرجال في هذا العمل؟ إلى عهد قريب اسألوا إخواننا هنا من البدو وعندكم في الأرياف وفي البادية والحضر، كان الرجل إذا مر من الطريق وصادفته امرأة سبحان الله وهي محجبة، إما أن تضع وجهها في الجدار أو أن يضع هو وجهه في الجدار حتى تمر. طبعا اولادنا يقولوا والله ده هذا تخلف. لا، ده انت اللي فيه الان هو التخلف، انت اللي فيه هذا هو الذي صنع بنا هذا. احبتي في الله، لا تظنوا ان اعداء الاسلام يكنون لنا الخير او انهم يشجعون ابناءنا على الالتزام وبناتنا، فما الذي بقي لنا؟ ان نعيد الحصون مره اخرى الى البيوت وان نحبب ابناءنا في الدين، ليس عن طريق الصراخ ولا عن طريق الأوامر التي أخذناها نحن صغارا. لا، الأمر الإنسان عدو الأمر وعدو النهي. بالله عليك، أبونا آدم أما أباح له الله الجنة كلها؟ جنة كلها حلال عليه، وقلنا يا آدم يعني سبحان الله كلا منها حيث شئتما رغدا، كلوا من كل أشجار الجنة دي ومن طعامها ولا تقربا هذه الشجرة فقط. فأحللوا آلاف الأشجار وآلاف الأطعمة وجعل عند شجرة معينة توقف أبونا آدم. لكن أعداء الإنسان ممثلة في إبليس لم تقبل هذه الطاعة وهذا الوقوف عندما نهي. قال له ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فدلاهما بغرور. أول ما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما. والله يمن على بني آدم، يا بني آدم أن أنزلنا عليكم ريشا يواري سوآتكم، لباسا يواري وريشا، سبحان الله، ولباس التقوى ذلك خير. ما هو الريش؟ بناتنا المحجبات ونساؤنا الفضليات هن طيور وبلابل مغردة بريش. فتخيل أنت بالله عليه تحب أن تنظر إلى البلبل وإلى العصفور وإلى الحمامة واليمامة وإلى الطاووس وهو عليه الريش أم منتوف ريشه؟ تحب تشوف الطاووس كلحم يعني منتوف الريش ولا تشوف بريشه الملون الجميل؟ متعة للعين أن تراه بريش، صح ولا لا؟ فغير المحجبة منتوف ريشها. الغرب يريد أن ينتف ريشة الزينة، لأن أبونا آدم وأمنا حواء لما قبل الأكل من الشجرة وقبل ارتكاب المنهي كانوا علامة بارزة وعلم ورايا مرفوعة لزينة الرضا الإلهي. لما نزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ماذا صنع؟ للحياء الفطري طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، ورب العباد يستر المرأة ويقول وعصى آدم ربه فغوى ما عنا أمنا حواء أكلت وعصت، لكن الله في المعصية ذكر القرآن أن الذي عصى هو آدم رغم أن حواء مشاركة، لكن لقيمة المرأة عند خالقها وقيمة المرأة عند المسلمين ما ذكرت في المعصية وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه. لما بدت لهما سوآتهما طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. الله عز وجل قدر ليسير قضاء الله عز وجل، قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أحبتي في الله، لن نستطيع أن نحجب الميكروبات والفيروسات للانحرافات العالمية، ولن نستطيع أن نمسك ألسنة المجرمين من قومنا تحت عنوان العلمانية والقومية والعنصرية والمذهبية والجنسية، وهذا لا نستطيع أن نمسك ألسنتهم، فبأيديهم وسائل كبيرة لإظهار الفتن بين الناس وإنكار الثوابت، ويخرج بعضهم علينا سبحان الله العظيم ليقول كلاما عجيبا لا نستطيع أن نوقف هؤلاء. لكن يقول حكيمنا أنت لا تستطيع أن تمنع طيور الهم والانحراف أن تطير فوق رأسك، لكن تستطيع أن تمنعها من أن تعشش داخل رأسك. يعني أنا لا أستطيع أن أمنع الطيور سواء طيور خير أو شر، لكن اللي أستطيعه وأقدر عليه ألا أتركها تعشش داخلي. إذن المسألة بعد ما في يد الله في أيدينا نحن، فلنلتئم مرة أخرى كمجتمعات إسلامية قادة وشعوبا، حكاما وأناسا، حاكم ومحكومين، على أن نحصن ديارنا وبلادنا وإعلامنا ومدارسنا وجامعاتنا مرة أخرى. عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم سوء الخاتمة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم حصن شباب المسلمين من شياطين الانس والجن، ووفقهم وايانا لما تحبه وترضاه، وارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا ارحم الراحمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله. ومن أصدق من الله قيلا. السؤال المطروح، متى بدأت في الأمة خط الانحراف بعيدا عن الكتاب والسنة؟ هذا مدار حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم وارحمكم. حقيقة أطلنا الخطبة طويلا طويلا، ويعني كان من الواجب ننفض من المسجد بهذا الجفاف الذي كان من الشيخ بعد غيابه الجمعة الماضية، لكن هذا لإيقاظ الهمم ولوضع النقاط فوق الحروف فيما نرى. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعصم شبابنا وشباب الأمة شباب المسلمين من شياطين الإنس والجن، وأن يطرد عنهم كل مكروه وسوء، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى. سيدنا داود لما أدركته الوفاة قال يا رب كن لابني أو لولدي سليمان كما كنت لي. هذه دعوة كل أب، بل بالعكس ده كل أب يريد أن يكون ولده وابنته أفضل منه أو أسوأ أفضل. قال الله يا داود قل لسليمان أن يكون لي كما كنت أنت لي. يعني داود حصل على النتيجة دي بأسباب معينة ولا حصل عليها كده وخلاص؟ ده بأسباب. صحيح هي النبوة هبة هبة، ولكن تكملها أخلاقيات. سبحان الله، كما قلنا إن كمالات الأخلاق، كمالات الأخلاق كلها تمثلت في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقف كمالات الأخلاق كلها لتصل إلى أقدامه عليه الصلاة والسلام، لأن الله لما وصفه ما وصفه إلا بعظم وصف، وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم خلقنا بأخلاق رسول الله. الآن السلف الصالح صلح بأمر، لا الزمن تغير ولا الأيام تغيرت. ربنا قال إن عدة الشهور عند الله، كم شهر؟ 12 شهرا في كتاب الله، يوم أن خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. تمام، منذ أن خلق الله السماوات والأرض الشهور القمرية كم شهر؟ الآن 1436، إن شاء الله كنا من أهل الدنيا، 1435 اللي انقضى كان كم شهر؟ نزل عليه تخفيض، دخل في السيل أوكازيون، هو 12 شهر. اسأل جدك، جدك يبقى إذن هو 12 شهر. طيب الشهر ده يا 29 يا 30، صح ولا لا؟ طيب وبعدين احنا كل يوم جمعة بناتي لصلاة الايه؟ الجمعة. هل رأيت ان في جمعة ما فيهاش؟ او يعني ما يجي الخميس وبعدين السبت؟ يعني زي النسيء اللي كانوا بيعملوه العرب في الجاهلية، يأخروا الشهر عشان يروح يقاتلوا ويدخل عليه مثلا المحرم او يدخل عليه ذو الحجة، يقول لا ذو الحجة لم يأتي هذا العام، عايز يغير على القبيلة اللي جنبه. بعد ما يغير على القبيلة ويأخذ منها السبايا والغنائم وخلاص خلاص انتهى ذو الحجة، ندخل على الشهر الفعل. بيلعب بالقوانين زي ما ايه لعب اليهود والنصارى. لكن الايام كما هي، الشهور كما هي، 24 ساعة في اليوم كما هي، لكن في فرق بين الزمن وبين البركة في الزمن او نزع البركة من الزمن. بس الزمن يا اما في بركة يا اما منزوع منه الايه؟ البركة. طيب الوقت من الذي خلقه؟ من مالكه؟ الوقت كما اقول لكم دائما هو جندي من جنود الله. انا ان اطعت رب الوقت طوع لي الوقت، طوع الوقت. سيدنا يوشع اوشك ان ينتهي من الكفار، خلاص المعركة وخلاص على الشمس بدأت تصفر، هتميل خلف الجبل، لو دخل الليل الاعداء يبتدوا ينظموا صفوفهم مرة اخرى ويقاتلوا المؤمنين. فدعا يوشع ربه، يا رب اخر لي الشمس حتى انتهي من قتال الاعداء. وقفت الشمس في مكانها حتى انتهى، حتى قيل في التاريخ ان الشمس تسمى اخت يوشع. يقول شوقة رحمة الله عليه: الا يا اخت يوشع خبرينا احاديث القرون الغابرين كما قال. المهم الشمس دي، طبعا لو حد من اخواننا بتوع الفلك ولا من اتباع ناسا طبعا يقول الكلام ده يركب في الدماغ، مش كل حاجة تركب في الدماغ، صح؟ انت زوجتك راكبة في الدماغ؟ الراجل بالليل سمع صوت صريخ صراخ زي ما قلنا على في البناية، خير يا رب؟ خلاص خلوا بالكم، الماء اللي في مواسير الماء وانابيب الماء مسموم، محدش يشرب منه. زوجته صحيت ما سمعت الكلام، قالت له بيقولوا ايه؟ قال لها بيقول لك الحجي هيقطعوا المياه، قوم اشربي عشان تنامي. تبقى راكبه في دماغك ولا مش راكبه في دماغك؟ طبعا يقول لك يا عم الشمس تقف ازاي، ده كون ماشي والدوره ضرب التبانه. يا عم انا على دماغي ضرب التبانه واللي جاب، وانت سبحان الله. لكن القضيه ان في امور خارج حدود سبحان الله. الغصن الذي لمس عمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فوق البراق في مكه رايح مع جبريل الرحله العظيمه بتاع الاسراء والمعراج، فقال فلاث غصن عمامتي فتحرك. فراح الحبيب صلى الله عليه وسلم، راح المسجد الاقصى، الله يحفظه يا رب من كل مكروه وسوء باذن الله، وصلى بالانبياء وعرج به الى السماء السابعه وكلف بالصلاه، وعاد سبحان الله راكبا البراق من عند الصخره الى ان عاد الى مكة قال فرأيت الغصن ما زال يهتز. ما هو حاجة من اثنين، يا اما الغصن يهتز طربا بلمس رسول الله له، وده برضو وضع ممكن، او ان الله اوقف الزمن كله في داخل هذه الرحلة العجيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالغصن بيهتز خلال 5 ثواني، الرحلة دي كلها ما خدتش ثانيتين. مش انت بتنام وتشوف انك رحت عند ابن اخوك اللي عايش في استراليا ولا في المغرب وقعدت معاه ورحب بيك واهلا يا عم وجاب لك العشاء، وانت عارف اخواننا المغاربة من الكرم، العشاء مش مرة واحدة، على قدر الشراشف التي على المائدة، صح ولا عارف انت القصة دي؟ يعد الاول 1 2 يعرف ان دي 3 وجبات ورا بعض، يحط لك اللحوم شيل اللحوم، يحط الاسماك شيل الاسماك، يحط الفواكه يحط بتاع الفاكهه، كل ده ياخد كام؟ كله 2 ساعة. سبحان الله. وبعد ما ياكل تقعد تتكلم مع ابن اخوك عن الميراث، انا ما ظلمتش ابوك، هو ما سابلكش شيء، انت اللي ضيعت ده في الدراسه، كل الحلم اللي انت شفته ده 2 ثواني. يبقى اذا كان في الحلم انت بتشوف 2 ثواني رحت المغرب ورجعت، صح ولا لا؟ يعني لا اله الا انت سبحانه، وبعدين لا اله الا هذا لك، فما بالنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بالنا للانبياء. يبقى الوقت جندي من جنود الله، الوقت ما تغير. شيبان الراعي صديق احمد بن حنبل، وكان يرعى قطيعا في البريه، عنده قطيع، فيترك القطيع عشان يروح يصلي الجمعه، ما عندوش مساعد. طب لو ساب القطيع، يا اما الذئب يعدو عليها، يا اما القطيع يتفرق في الصحراء شذر مذر كما تقول العرب، خلاص فيعمل ايه؟ بعصاه يعمل دائره حول القطيع على الارض، دائره، يروح على المدينه يصلي ويصلي السنه ويخلص ويرجع تاني على الصحراء، يجد ولا خروف ولا نعجه خرج خارج الدائره. من اللي حددها له؟ تقواه لله، طوع له المخلوقات، طوع المخلوقات له، جعل المخلوقات كلها مطيعة. ليه؟ لأنه هو بيطيع. مش قال له يا ولدي ماذا تصنع إذا نبح عليك كلب القطيع؟ قال أنهره. قال فإن عاد، قال أنهره مرة ثانية. قال فإن عاد، قال أنهره مرة. قال يا ولدي هذا أمر شرحه يطول، طب ماذا أصنع؟ قال اذهب وقف بجوار الراعي. وصل ولا روح جنب الراعي، الله يرمينا، يقول لأحمد بن حنبل الله يرمينا بسهام قدره، القدر وراء بعض، الولد يمرض والزوجة كذا والغلاء والمعيشة والوظيفة، يرمينا بسهام قدره. الإمام أحمد فاهم، قال قف جنب الرامي، يعني خليك مع الله، ما توحد الله، خليك مع الله. شوف الله لما نقرأ 17 مرة الحمد لله، ها ولا إله العالمين، لا رب العالمين. ليه رب العالمين؟ ليه رب؟ لأنه هو الذي سوف يربي لنا عيالنا. إحنا نقدر نربي عيالنا؟ أبدا. من الله ربنا يطوع. الولد يقعد معاك كده فتح فمه، نعم يا رجل، يقال أنها حدثت، يعني يقال أنها حدثت، ربنا أسأل الله ألا تكون قد حدثت. الرجل الجد شايف ابنه اعزكم الله يعني يدخن ويتعاطى مخدرات، حفيده عنده 10 سنوات، الولد صالح، فالمغرب اذن، فالولد الحفيد نازل يصلي في المسجد، الجد قاعد يقول لابنه يا ولدي الا تستحي، ابنك اللي عنده 10 سنين نازل يصلي وانت قاعد حاطط البتاع دي في فمك، سبحان الله. قال عشان تعرف الفرق بين تربيتي وتربيتك. يا الله ايه قلة الادب دي، سبحان الله. اقرأ، يعني هو المصيبة ان هو يعني مش يقول له لا والله ربنا يهديه ادعي له ادعي لي، لا سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله، يعني لا اله الا الله. الكفار بتاع قريش كان عندهم غباء مستحكم، يا اخي اللي يشوف رسول الله ولا يدخل في الاسلام ده عايز يشوف مين بالله عليه؟ ماذا يريد من براهين؟ ها يريد ايه من براهين اكثر من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن رغم ذلك سبحان الله العظيم، وقالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك، يا رب ان كان، شوفوا ما بيدعوا، ان كان يا رب الحق ده اللي اتى به محمد حق، ها من رجب ايه؟ وصلنا اليه، دخله في قلبنا، اهدينا الى الله. فامطر علينا حجاره من السماء. لا اله الا الله. الله، غباء ولا مش غباء؟ منتهى الغباء اللي في الدنيا. وذلك المؤمن كيس الفطن، المؤمن انسان كيس وفطن، يدرك المساله. الاخ بيحكي لنا، بيقول من مده في احد المستشفيات العربيه لعدم قراءه ابنائنا وموظفينا للتاريخ، فبينادي الممرض في المستشفى الشفاطه محمد اسماعيل. فالمراه غضبت، قالت له يا شيخ الله يشفط، المؤمن دعت عليه يعني اسمي الشفاء طه محمد اسماعيل. هو شبكها ببعضها، لانه لو يعلم ان ام عبد الرحمن بن عوف اللي استقبلت الرسول صلى الله عليه وسلم على ايديها عندما نزل من بطن امه اسمها الشفاء، لان جاءت للعالم كله بالشفاء، اسمها كده. كان عندنا في اخواننا السودانيين واخواننا اهل الصعيد دايما يسموا الايه الشفاء، بس انت عارف العربي ما عندوش وقت شفاء، ويشيل الايه من باب الترخيم يعني، يحذف الهمزه يعني. سبحان الله، لا اله الا انت. ونسمي ابناءنا ولا ننطقها صح. قول له مين ده؟ قول ده اخوك عبد الله. ما ينفعش طبعا عبد الله او عبد الله. لك يا اخي ما انت هتعمل الشيخ عمر هتعقدها عبد الله خلاص. انت طب زعلان لو قلت عبد الله؟ لا اله الا انت، عبد الله اسم لا حول ولا قوه الا بالله، يعني انطق الاسم كما هو. والعجيب يقول ايه؟ سيدنا محمد ابن عبد الله. طب في حد يقدر يقول محمد ابن عبد الله؟ يقول له مين ده؟ من هذا؟ صح ولا لا؟ كان في عبد الله وفي ايه؟ عبد الله، ده اسمه ده اسمه، هو اسم واحد، صح ولا لا؟ فرب العالمين هو المربي. ولذلك شوف قرانا ايه؟ قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس. رتبها ليه كده؟ ليه الرب؟ ها؟ وبعدين الملك؟ وبعدين الاله؟ قال ما هو الرب سوف يربينا ان يحبب التوحيد الينا في قلوبنا. ملك الناس لانه لا يملك قلوبنا الا الله. وبعدين اله الناس الالوهيه، لان اذا ربانا وملأ قلوبنا بمحبته عبدناه ووحدناه فصار الها لنا. ترتيبها كده، الربوبيه، الربوبيه، رب الناس، رب العالمين، سبحان الله العظيم، الرب، لا اله الا انت. وانا اريد ان اقول كما سألت سؤال على المنبر، متى بدأ خط الانحراف؟ متى الأمة بدأت؟ كارثتنا الآن، أنا عشان قصة طويلة وأنا في دقيقتين لأن أطلت في الخطبة. كثير منا بفضل الله يحفظ القرآن، رجال ونساء، وهذا من فضل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب منا ولا من قبل الله سبحانه وتعالى أن نحفظه، فالله قد حفظه. طلب منا ايه؟ قال افلا يحفظون القران، ام قال ربنا في سوره محمد افلا تدبرون القران. تدبر ولا حفظ؟ ام على قلوب اقفالها، ام على قلوب اقفالها. العجيب الخطيب والواعظ ياخذ كلامه ويمده الله بالمدد على قدر قلوب المحبين الحاضرين، لان رزق. الاسبوع الماضي في مدينه نيس في الجنوب الفرنسي حضر ما شاء الله طلاب علم، يعني 100 و150 شوية يعني كده، طلاب علم رجال ونساء، وطلبوا مني أن أفسر لهم، أشرح لهم كتاب أيها الولد المحب لأبو حامد الغزالي. توكلنا على الله. أبو حامد الغزالي كان تلميذه، سأله سؤال فألف كتاب في الإجابة يعني. وكان وإحنا صغار في مراحل المتوسط والسابع والثامن، كان الشيوخ رحمة الله عليهم وربنا يبارك فيهم يحفظوننا يا أيها الولد، أيها الولد المحب، ده من ضمن ما كنا نحفظ صغير، كتاب صغير بس جميل. وجوم ناس ربنا يهدي لهم حالهم جفت قلوبهم وعقولهم، فكانوا يخوفوا الناس من كتب أبو حامد الغزالي. المهم علينا، ما احنا ده مش وقته. فمسكت جملة من الكتاب، أيها الولد المحب، ليس المشكل النصيحة، إنما المشكل قبولها. خلاص، دي فقرة في الكتاب. بدأنا الشرح الساعة 7، وبعدين أنهيت الدرس وبسأل الإخوة معايا في السيارة وإحنا راجعين، طولت عليكم تقريبا، أنا أخذت ساعة. قالوا يا شيخ الدرس استمر ساعتين وكذا. والله ما شعرت أنا 10 دقائق. لإنصات المستمعين والمستمعات لما أقول. سبحان الله، أنا نسيت الوقت، سبحان الله، ربنا وضع بركة، وسبحان الله وكأن السكينة موجودة في الدرس عندنا. سبحان الله المسلمين الخطبة الظهر 12 وست دقائق ويفضل يقل بهذا الشكل، هو مصمم يجي 12 ونصف، مصمم على أن يضيع جمعته، مصمم أن يغضب منه الملك، مصمم أن لا يكتب الملك اسمه من ضمن المصلين للجمعة، عنده تصميم. طب ده من يهديه من بعد الله؟ من؟ ولو أن وزيره قال له أنا بعد الفجر بحب أجري في التراك الفلاني، هيقوم الليل ويروح على نص الليل عشان يقابل المدير، يقول لك لعل وعسى نحظى بطلة ولا بنظرة. سبحان الله، لا إله إلا أنت سبحانه. فأنا أريد أن أقول إحنا عايزين اليقين يكبر عندنا، اليقين يكبر عندنا، فإذا كبر اليقين عندنا صارت الأمور أمامنا واضحة. فلذلك المشكلة هي عدم تدبرنا لكتاب الله. وأنا هعطيك واجب، وأنت تقرأ المصحف هذا الأسبوع توقف مع كل صفحة والآيات اللي في الصفحة دي كم آية تنطبق علي إيجابا وكم آية أتصف أنا بها سلبا. يعني الآية تتكلم عن مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يتوقف ذلك. بناتي المضطرات للوظيفة أو الموظفات بدون ضرورة للأسف، لو أنا سألتها وأسأل كثيرات منهن سبحان الله، متى بكيت يا بنيتي وأنت في الصلاة إلا في رمضان؟ لما تصلي جماعة وتلاقي الكل بيبكي، البكاء يعدي، كمان الخوف يعدي، الرجاء يعدي، الأمل يعدي. سبحان الله، العيال في الجامعات والمدارس يقول لك خلي بالك المادة الفلانية صعبة جدا، صعبة جدا، ولا خلاص داخل الجامعة مهتز. يا عم صعبة ليه؟ ما هو العلماء اللي وضعوه عارفوا ان دي تستطيع ان تفهمها. فهذا يعدي. فالمصيبة ان القلب لما جف العين جفت، وكثير منكم سبحان الله لا اله الا الله. واحد يقول لي ايه؟ يقول انا عارف ان انت لا تحب المسبحة، وبعدين يا سمعتك زمان من 35 سنة ان يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم الجوارح اللي تشهد من شيء مسبحة. طيب وبعدين؟ قال انا انت شايفني انا ماسك مسبحة ليه؟ قال اصل بصراحة اروح خطبة الجمعة الخطيب في وادي وانا اقعد اشغل نفسي بالتسبيح. طب ليه ما تسمع الخطيب؟ قال ما بيقولش شيء يا شيخ. قلت ليه؟ ما قدرش يتق الله، ما قالش الحمد لله رب العالمين، قلت يا رب لك الحمد النعمة الصلاة ونعم. لم يخر الشيخ ابدا، لكن هو فاصل جاي مبرمج نفسه ان قال لي يسبح. يا اخي اتق الله، اتق الله سبحان الله، واستمع الى الرجل لعل كلمة تكون فيها الهداية. سبحان الله، كلمة يعني لك في المسجد فوائد سبعة. حسن البصري، اخا مستفادا في الله، او علما مستظرفا، او رحمة مستنزلة، او كلمة تدلك على هدى، او تمنعك من ردى، او ان تترك الذنوب خشية او حياء. اي فايدة من السبعة دول هتدخل عليك في زيارتك للمسجد؟ لان انت جاي المسجد مثقل بالهموم. بالعكس، ما الذي يجلسك في وقت ليس من اوقات الصلاة؟ قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله. قال الا انبئك بشيء ان قلت اذهب الله همك وقضى دينك؟ قال نعم يا رسول الله. قال قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال فما ان قلتها الا ان اذهب الله همي وقضى ديني. المريدين 1436. تقول له شوف يا ولدي في التليفون لسه بامس بنت من بناتنا الفضلات، زوجي عامل فيها كذا، وام زوجي كانت قصة اياه. طيب يا بنتي الله يكرمك اكثري من لا حول ولا قوة منه. لا دي في لساني على طول طول اليوم. طب قولي حسبي الله ونعم الوكيل. كل مرة كل ما اشوف ام زوجي حسبي الله ونعم الوكيل. طيب كويس خلاص البقرة ما تبطلش. طب انت عايز ايه بالظبط؟ هو ده العلاج اللي عندي سبحان الله. روح عند صيدلية تانية. يعني بالله عليك هو مش عايز يريد ان يسمع، هو فاكر اقول تعالي يا بنتي يا نشوف عندنا كده قرص اول ما تبتلعيه كده ان شاء الله تصيري اسماء بنت ابي بكر. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ مش عايز يعمل مجهود، مش عايز تسبح ولا تحوقل ولا تحسب. لا، هي اقول قلت عملت سويت لا اله الا الله. رجل جيل للرسول صلى الله عليه وسلم، اخي بطنه فيها استطلاق يا رسول الله، عنده اسهال مستمر. قال اسقيه عسلا. راح ورجع قال ما زالت بطن اخي تستطلق. اسهل. قال اسقيه عسلا. ثالث مره اسقيه عسلا. قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذبت بطن اخيك. ليه؟ لانه شرب العسل بنيه التجربه، شرب العسل بنيه ان ايه يعني شوف يعني ينفع معقول. والاطباء يطلعوا لك مش كل شيء في العسل قد يكون ضارا قد يكون سبحان الله. المهم يعني انا اذكر زمان في السبعينات او في بدايه الثمانينات، اقول يعني الانسان اذا ذهب وربنا اكرمه بعمره او حج ان شاء الله يشرب ماء زمزم. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. سبحان الله بقدر الله. الكلام ده كان في احدى القنوات المصريه. على القناه الاخرى بقدر الله الشيخ الله يرحمه الشيخ شعب يتكلم عن فوائد حبه البركه بقدر الله، يعني على غير اتفاق. واحد علماني في جريده معينه وصحيح مجله سمع الكلام، عمل صفحه على بعضات كبيره اغلقوا كليات الطب وكليات الصيدله. الجواب الشافعي عند الشعراوي وعبد الكافي. طيب قال لك اذا تقع عليكم حبه البركه، ايه الكلام العجيب ده وايه الكلام الغريب؟ يجيبوا منين الكلام ده الشيوخ بتاع ده؟ يعني انا لو رحت وشربت ماء من زمزم مش عارف الكانسر يشفى ومش عارف كانسر. واحد والله من القراء بعت له رساله، هو كان يعني اسمه كده للاسف يعني كان اسمه بدون يعني عشان بس التعبير اسمه بلال. المهم يعني هذا الصحفي يعني. فالاخ بعت له رساله وقال له يا بلبل لو غطسوك في ماء زمزم مش هتشفى. سبحان الله. يعني وهو انت رافض القضيه من بدايتها انت بتسخر يا اخي، خذ الامر باليقين. قال له يعني صدق الله وكذبت بطن اخيك، خلاص خلصت المساله، خذ الموضوع بيقين طالما ثبت. والله عايز تروح للاطباء؟ مين قال لك ان الاطباء لا؟ بالعكس. زار النبي عاد النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا مريضا، قال اطلبتم له الطبيب؟ جزيره العرب فيها طبيب. قالوا انا اطلب الطبيب وانت هنا يا رسول. قال ما خلق الله داء الا خلق له دواء الا داء الهرم، الا داء الايه؟ الهرة دائرة عجز. ولذلك من ضمن منظومة الخوف عشان نكمل الخطبة، خوف المرأة والرجل من الشيخوخة وخوفهم على عيالهم لو عنده بنت مريضة ولد مريض بنت لم تتزوج قاعد في قلق. يا ابن الحلال الذي رزقك وانت في بطن امك، وانت يا من ظهرت عليك علامات السن احتفظ بالسن بتاعك خليها كده. بالله عليك لو انت تخيلت جدتك طلعت من القبر تاني وكان ميتة وعندها 82 سنة مثلا، يعني قالت لك يا ولدي انا مش معقول اظهر عليكم كده اخوفكم بجدتي، يا عيدي خدني عند عيادة الترميم خلي بالك انت ولا التجميل، عايز اشد وجهي وانفخ شفايفي وصغر انفي واسحب عيني لفوق واسحب الفلوس من جيبك. والمهم يعني بالله عليك تنظر لجدتك باحترام ولا باحتقار؟ بتخليك زي ما انت. ده النور اللي في التجاعيد دي يوزع على مدينة بأسرها. اه والله تقعد كده كل يقعد حوالين الجدة سبحان الله العظيم. وربنا قال ايه؟ بنينا وحفدة. قال ليه جمع الاثنين؟ قال ما هو من الواجب، من الواجب الجد والجدة والابن والبنت يكونوا كلهم قاعدين في مكان واحد، وبالاولاد والبنات بدل ما الام تصرخ على الولد الجدة تحتضن، بدل الاب يبقى حاسم زياده عن اللزوم الجد يكون حنون يطلع الولد ما بين الترغيب والترهيب والمحبه. لكن احنا اولا خلاص اول ما يتزوج من هنا يعقد على زوجته من هنا، يعمل عقد طلاق مع امه من يطلق امه يطلق ابوه وكل سنه طيب، وفي الاخر لما يشوفه بقى شفته فين الراجل ده قبل كده انا اعرفه قابلته مره. قال له مين يا ابني ده؟ هو ابوه رجل اعمال كل اسبوعين ثلاثه يشوفه مره. قال والله هو ساكن عندنا من زمان بس يعني بس يعني مش متابع مين هو بس يعني تقريبا شكله مش غريب يعني. سبحان الله بنين وحفده كله مع بعضه سبحان الله العظيم. واما يبلغن عندك، عندك مش في دار العجزه، عندك في بيتك تحت رعايتك. وهذه مسؤوليه الولد مش مسؤوليه البنت. البنت ممكن تزوج رجل بخيل او شرس او لا يحب حماه او زوجته او امها، لكن الولد هو الذي يقرب من البدايه. انا عندي ام لو احتاجت تعيش معي اهلا وسهلا، ولكن لا تضع الزوجه في كفه وامك في كفه، لا دي متباينات، ده مخلوق وده مخلوق، دي لها نوع من الحقوق ودي لها نوع من الحقوق. زي ما قلت لك من قبل، هل تستطيع ان تجمع 5 ساعات وزائد 7 اقلام يبقى العدد كام؟ هل المسألة حسابية صحيحة؟ وما الصحيحة دي ايه؟ 7 اقلام زائد 5 اقلام صح ولا لا؟ و6 ساعات زائد ايه؟ 4 ساعات، المسألة كده ايه؟ صحيح. ما ينفعش ان نقول انا ان ارضيتهم، ما ينفعش. رضا الام دي زاوية، ورضا سبحان الله العظيم الزوجة من زاوية، وذلك الله يرضى عنه. ابو عبد الله لما تزوج سبحان الله، وبعدين قال فرأيت العروس وانا اكشف عن وجهها وشعرها، تقول يا ابا عبد الله انظرني حتى اخطب فيك خطبة. قالوا بعدين ما تزوجش الشيخ عمر، يطلع خطب وخطبة. طلعت على مصطبة عالية كده وقالت له اما بعد يا ابا عبد الله انا لا اعرفك وانت لا تعرفني، احنا غراب عن بعض، لا احنا مشينا في الجامعة مع بعض 4 سنين ولا عرفنا بعض في المول 7 سنين، ولما اتحلنا على التقاعد تقدم وكونت نفسك جديد، لا ما لا اعرفك انت لا تعرف، فخبرني ماذا تحب من الامور حتى اتيه، وماذا تكره حتى اتجنبه، والسلام عليك ورحمة الله. قال فاعوزتني الى خطبة، استثار هو فيه كمان ايه؟ قال الله يعني هتخطب عليها وانا مخطوبش؟ اخطب يا تخش. فقال فصعدت على المصطبة اما بعد فقد قلت كلاما يشرح الصدر ويضيء القلب وينير العقل، فإن كان صادقا فبها ونعمت، وإن كنت غير ذلك، إن كنت تقولي كلام النفاق وغيره، فحسبي الله فحسبك الله ونعم الوكيل. قال فعشت معها 34 عاما ما رأيت تخطيب وجهها في وجهي قط. يا خبر، ما خشيتش ولا مرة، يا ربنا لينها له سبحان الله. وبعد ان مر عام رجعت من الدرس فرأيت عجوزا في البيت تأمر وتنهى، امرأة عجوز قاعدة تقول ودي جيب هات. قلت السلام عليك، من انت يا امة الله؟ انا امها. سلام، امها زرتها بعد كام؟ انت طبعا هتسيب الخطبة كلها ترجع تقول عارف الشيخ عمر قال مش امك الساعة 7 الصبح جاي تقبل تعملوا ايه؟ المهم يعني الله يسامحنا كلنا، الحياء سقف. المهم سبحان الله، يا بني اسمع الكلام بتاع الام الصالحة، هل احسننا التربية فنسجد لله شاكرين، ام اننا ما احسننا فنستأذنك حتى نكمل التربية؟ ها ناخد نكمل تربية ولا؟ قال جزاك الله خيرا، فانجبت منها 11 ولدا وبنتا من حفظة كتاب الله. هي كده النبتة الصالحة، النبتة الصالحة تصير هكذا. فأنا أقول إن إحنا لابد أن نؤوب مرة أخرى إلى حقائق الأمور، ولا داعي للفلسفة والكلام الكثير. أكثر من المال الحلال، وأكثر من الهدوء والصداقة مع ابنك وابنتك، أقلل من الصوت المرتفع والصوت العالي ولا سبحان الله العظيم. فلأن ولا تكن كهذه الزوجة اتصلت بأمها، يا أمي تعاركت أنا وزوجي عراك ضخم جدا. قال يا بنتي عادي، كلنا تعاركنا مع الأزواج. قالت السؤال أود جثته فين؟ سبحان الله. فده كان الحل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.